اللي مش هيقدر يحضر ولا يسمع الشرايط إذا ننتهي بسفر السنة على أساس مستر مصر كمان سنة ولا ثم لابد من يعني التهذيب والتزكية والإصلاح للنفس من خلال ما تقرأ ومن خلال التطبيق ذلك. أنا ننصح بكتاب تهذيب مواد المؤمنين كتاب الجواب الكافي كما ذكرنا طبعا غير كلام قد مضى. والسيرة من أعظم ما يهذب النفس فننصح بكتاب البحيث المختوم ومواقف تربوية للسيرة النبوية. هذه الكتب تستطيع أن تطالعها وتسمع ما تيسر من الشرح المحترم للتفكير في درس سنة الشرح. فواظب على حضور ما تيسر لك من مجالس العلم، البركة في حضور مجالس العلم حتى لو كنت تعلم ما يقال فيها، تتعلم الأدب وتتعلم العلم وتتعلم الإيمان وتعرفك المريكة ويوفر لك بما جلست في مجالس العلم. لا تحتاجي فقط مثلا لسماع الشرائط إن كان بديلا جيدا لمن عجز، لكن ما استطعت أن تحضر مجالس العلم، إنها مجالس تحتاجها سكينة وتأديب للإنسان وتربية له مهمة لابد أن تسعى إلى ذلك. حتى ولو أن تسافر في طلب العلم وتدخل على نفسك بشيء من ذلك، فهذا جابر بن عبد الله يسمع عن عبد الله بن أنيس حديثا فأراد أن يشافهه به مع جابر بن مدينة وعبد الله بن أنيس في الشام، فاشترى بعيرا وشد عليه رحلا وسار شهرا كاملا فوقف على الباب فنزل إليه عبد الله فشافه بالحديث، ثم رجع جابر رضي الله عنه شهرا آخر من أجل حديث واحد هو حديث أداء الحقوق والمقاصة يوم القيامة، أن يقصد الاحسانات والسيئات لكل من ظلم أو كل من تعب. فأنت يمكن أن تسافر لتسمع حديثا وتفهم مسألة، وخصوصا في جو الفتن الذي يعني فيه المناهج المختلفة والانحرافات الفكرية المتعددة والعملية، فلا بد أن تحضر مجالس أهل العلم وأذكر الله سبحانه وتعالى فيه. كما ذكرنا في ختام حديث الدعاء، صحبة الصالحين من أهم ما تدافع بها عن نفسك، ثم الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم أسباب الدفاع. كتب الدعوة كتاب دكتور عبد الوهاب أصول الدعوة الطبية، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فقه الدعوة مسألة صغيرة مع شرحها، وكتاب أصول الدعوة للدكتور فيه فيه معاني كبيرة في فقه الدعوة. لكن عموما فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا كقراءة، كتاب صغير في شرح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا بعض ما تيسر مع البرنامج الإيماني أو العلاجي الذي ذكرناه أولا. راجعه لنفسك واجعل بينك وبين نفسك محاسبة وحاسب نفسك على ذلك كل حين، والعاقل من حاسب نفسه والكيس من دل نفسه وعمل الناس والعابد من أتبع نفسه. تجيب نفسك بسرعة هتلاقي نفسك الزحلق، خصوصا الأيام القادمة هتلاقي تغير جامد جدا، ولا تبتئس بحصول نزول، لأن هذه الأيام العشر المباركة فيها اجتهاد يعني يرفع قدر الإنسان، لكن ما تبتئسش ولا تيأس لو لقيت نفسك أقل فطور بعد انطلاق الشياطين ورجوعها لتركب على أكتاف الناس، تمرح بقى عمالك تذهب يمينا وشمالا بقت مش قادرة، بس اوعى أنت يركبك شيطان. نسأل الله العفو والعافية، حرر ويكون عزيز النفس بالله عز وجل، تقبل بمشروعك وأكتافك يمشي كده زي ما نعم. لو بصيته بعين البصيرة لقيت الشياطين ركبة على دماغك على أكتاف الناس وتفعل بهم ما تشاء، ونسأل الله العافية توديهم يمين وشمال وتخلقهم مع بعض وتبهدلهم وتهزمهم ويقعوا في الشهوات وهم فاكرين نفسهم هم اللي ماشيين، نسأل الله العافية. تكون كريما عزيز النفس اذا ترضى بالالتفات الى ما فيه اكثر الناس، تذكر الله العافية ونسأل الله العافية اجمعين. فالبرنامج ده حط كده وده واظب عليه، حط على حسب وقتك وعملك ودراستك وكل ظروفك حط انت برنامج زمني المقترح في برامج زمني مقترحه حضرتك قلناها دي ما تاخدش كتير على بعضها كده هو اكثر من كلام لان عايز واضح الكتب اللي قلناها دي كلها ممكن تاخد سنه ونص كتير وتحصل علم الكتاب والحكمه والتوحيد والفقه والسيره والتهذيب تاخد حاجات كتير جدا اذا كان في مواظبه وجديه الجدية دي صدق في الطلب انت ماشي السكة يبقى ما تتراجعش وتزكي ما تعلمت ان انت تشوف اي حد تعلمه لقيت واحد خير وبركة لقيت اثنين خير وبركة ايه اللي تلاقيه ويعني ده يثبت العلم عندك ويعني ينمي في قلبك المعاني الإيمانية بإذن الله تبارك وتعالى تسيبه يصدق ويضمر ويضمحل وكان الإنسان كان عنده علم وكان حضر دروس وكان حضر مناهج ومعاهد وكده وأصبح إيه عديم الفائدة وضاع منه كل ذلك لأنه ما استغلش العلم ده في أن يعلمه الناس المحتاجين إليه ونحن بلا شك في زمن غربة وفي زمن انتشار الجهل وقلة العلم فكل ما فيه روح علمية تنتشر وأجواء ودعوية وفي نفس الوقت مع نور الإيمان الذي بالقلب بالعبادة والذكر فهذا الذي يغير واقع الأمة الأمة في مأساة ضخمة جدا ومأساة صعبة للغاية لا بد من علاج هذه المأساة بتغير نوعية العاملين للإسلام ومن أجله نوعية الدعاء والملتزمين إن هم نبض الأمة هم الدم الذي يجري في عروقها وهم ملك العالم كما قال يروى عن المسيح لتلامذته انتم ملك العالم فاذا فسد الملك فمن يصلحه زي ما الملك يتحط عشان يمنع الفساد من الطعام فاذا فسد اهل العلم فسد اهل الدعوه فسد اهل الالتزام اصبحوا هم نفسهم ماوى الامراض يبقى مفيش فايده فالامه تتغير باذن الله بشبابها ورجالها ونسائها الملتزمين الصادقين الصدق والجدية والإخلاص نسأل الله عز وجل أن توفقنا للصالح تثقل كفة الأمة في صراعها مع عدوها نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته وأن يجمعنا دائما في الدنيا في طاعته وأقول قولي هذا وأستغفر الله